بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 85. بقي لنا وجه في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي تقدم شرحه في اللقاء الماضي، نكمله ثم ندخل إلى ما بعده من الأحاديث. والوجه هو الوجه السادس. الوجه السادس يتناول أو أتناول فيه ذكر جملة من فوائد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الحافظ في الفتح: في قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقدم، غير ما تقدم هنا وفي أبواب التهجد، لأنه تكلم في أكثر من موطن. من هذه الفوائد أولا بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلح يصلحهم، وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهيهم عن التعمق في العبادة، لما يخشى من إفضائه إلى الترك أو ترك البعض. قد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها. ولو تأملت أقول بارك الله فيكم، لو تأملتم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يظهر لك جليا رفقه عليه الصلاة والسلام به وبأمته، وإن كان الخطاب له إلا أنه شامل للأمة. قال: وفيه الندب إلى الدوام، على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة، يندب أن يداوم عليه لأنه وظف نفسه لذلك. قال: وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة، لما كان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني أطيق إلى غير ذلك. نعم. والأوراد ومحاسن الأعمال، هل هذا بإطلاق جواز الإخبار؟ يقول الحافظ: ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء، أي يؤمن أو يأمن المرء من أن يقع في الرياء. أما إذا كان ثمة ما يدل على هذا ويحوم حوله فيترك ويمسك. قال: والرابع فيه جواز القسم على التزام العبادة. ما فائدة هذا القسم؟ قال: فائدته الاستعانة باليمين على النشاط، لها، وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها، وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به. الأمر الرابع أو الخامس فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال، كما مر تقريره هذا. فيه أيضا فائدة السادسة جواز التفدية بالأب والأم، لما قال فداك أبي وأمي أو بأبي وأمي يا رسول الله. وفيه أيضا الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات، لما قال أفضل الصيام صيام أخي داود قوله عليه الصلاة والسلام. الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات، ولا يخفى أن هذا أمر مقرر في الشريعة، فالله جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وفيه أيضا أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة، طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة. ولهذا يقول: ولهذا احتاج عمرو بن العاص، يعني ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله. عمرو اشتكى ولده عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمره هذا، قال: ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ترك طاعته لأبيه، إنما وجهه ولم ينكر عليه ترك طاعة أبيه. فيه أيضا من الفقه زيارة الفاضل للمفضول في بيته، وفيه أيضا إكرام الضيف بإلقاء الفرش، أنه جاء في بعض ألفاظه قال: فألقيت عليه وسادة فجعلها بيني وبينه، وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له، وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع والإكرام. وفي موطن آخر من الفتح أيضا ذكر بعض الفوائد، قال فيه: جواز تحدث المرء بما عزم عليه، جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير. وفيه أيضا تفقد الإمام لأمور رعيته، تفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتها، تفقد يشمل الكل، كليات الأمور وجزئياتها. قال: وتعليمهم ما يصلحهم، تعليمهم ما يصلحهم. وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك، وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات، تقديم الواجبات على المندوبات، وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب، يقع له الخلل في الغالب. أخيرا فيه الحض على ملازمة العبادة، لأنه عليه الصلاة والسلام مع كراهته له التشديد على نفسه، على عبد الله بن عمرو، كره له أن يشدد على نفسه، حضه على الاقتصاد، على ماذا؟ عن الاقتصاد، كأنه قال له: لا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة، ولكن اجمع بينهما. لهذا قال: لزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، هذا إلى آخره. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في كتابه عمدة الأحكام في باب أفضل الصيام وغيره، قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، هذا هو الحديث الثاني في الباب، وهو حديث أيضا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه من وجوه. أولا، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس به. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحب الصيام وأحب الصلاة. أحب أي ما يكون محبوبا، فهنا أحب بمعنى محبوب، أحب بمعنى محبوب، وهذا قليل الاستعمال، قليل الاستعمال. قوله عليه الصلاة والسلام: كان ينام نصف الليل، يعني داود عليه الصلاة والسلام، بعد أن أجمل عليه الصلاة والسلام لما قال أحب الصيام وأحب الصلاة أجمل، جاء في التفصيل، جاء بالبيان والتفصيل: كان ينام ويقوم وكان يصوم ويفطر، جاء التفصيل، جاء ماذا؟ التفصيل لما أجمل. قوله عليه الصلاة والسلام: يقوم ثلثه، أي في ثلث الليل الآخر، وهذا الوقت من أشرف الأوقات، وهو وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما أخرج مسلم في الصحيح: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر الصبح. لهذا كان يقوم ثلثه وينام إيش؟ سدسه. قوله عليه الصلاة والسلام: وينام سدسه، هذا فيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام، أعني داود عليه الصلاة والسلام، كان يستريح من نصب قيام الليل، كان يستريح من نصب قيام الليل، وذلك بأن ينام بقية الليل، ينام بقية الليل. قال الحافظ في الفتح: كان داود عليه السلام يجم نفسه، كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله. قال: ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. قال رحمه الله: وهذا هو النوم عند السحر، هذا هو النوم عند السحر. لأن الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث، حديث عبد الله هذا الذي معنا، في بعض مواطنه من الصحيح، بوب له البخاري باب النوم عند السحر، بوب له البخاري باب النوم عند السحر. يقول ابن حجر: هذا هو النوم عند السحر، كما ترجم به المصنف. يقول الحافظ: وإنما صارت هذه الطريقة أحب، أما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله، لماذا صارت أحب؟ قال: من أجل الأخذ بالرفق بالنفس، من أجل الأخذ بالرفق بالنفس التي يخشى منها السآمة. تسأم، بشر يعتريه الملل، إلى أن قال: والله يحب أن يديم فضله جل في علاه، والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه، وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام، النوم بعد إيش؟ بعد القيام يريح البدن، لأن النوم بعد القيام ينام أول الليل يقوم سدسا ثم ينام بعد ذلك، لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم. معلوم أن السهر يأكل في الإنسان، يعمل فيه ويعتريه ذبول وإعياء، هذا النوم يذهبه إن شاء الله، يذهب هذا الضرر وذبول الجسم. قال رحمه الله: بخلاف السهر إلى الصباح. السهر إلى الصباح والاستمرار معروف أنه يورث بعد ذلك إعياء وتعبا، قد تقوم إلى صلاة الفجر وأنت ماذا؟ مرهق، غير خاشع، منهك، إلى غير ذلك، بقية اليوم يصحبك معه الإعياء إن بقيت يقظان. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه أيضا يعني النوم هذا الذي يأتي عقب القيام فيه مصلحة أيضا، وهي استقبال صلاة الصبح، أن يستقبل المرء صلاة الصبح وأذكار الصباح بنشاط وإقبال، وهذا لا شك عندما يراه الناس على هذه الحال أنه قريب اليقظة من المنام وقد أتى إلى صلاة الصبح، معلوم أن هذا المظهر أقرب إلى عدم الرياء، أقرب إلى عدم إيش؟ الرياء. ذلك أن من نام السدس الأخير أصبح في ظاهر أمره سليم القوى وأقرب إلى أن يخفي عمله، أن يخفي ماذا؟ عمله، من أن يراه غيره، من أن يراه غيره. الوجه الأخير وهو الثالث، قال السفاريني رحمه الله: المقصود من هذا الحديث ثبوت أفضلية صوم يوم وفطر يوم، ثبوت أفضلية صيام يوم وفطر يوم على بقية صيام التطوع المطلق، على بقية صيام التطوع ماذا؟ المطلق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا قد مضى معنا في الحديث الماضي، أراد به أن يبين رحمه الله أفضلية هذا الصوم، صوم يوم وفطر يوم على بقية الصوم ماذا؟ المطلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، هذا الحديث هو ثالث أحاديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق عبد الوارث عن أبي التياح عن أبي عثمان به، من طريق عبد الوارث عن أبي التياح عن أبي عثمان به. هذا اللفظ الذي معنا لفظ البخاري، وعند مسلم بنحوه، لكن في آخره أن أوتر قبل أن أنام، جاء عند مسلم أن أوتر قبل أن أرقد، قبل أن أرقد. الوجه الثاني قول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني، ووصى بمعنى واحد، بمعنى واحد. قوله رضي الله عنه خليلي، قال الحافظ في الفتح الخليل هو الصديق الخالص، هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب، الذي تخللت محبته القلب فصار في خلاله أي في باطنه، يعني تشعب ودخل في قلبي حتى استقر، فصارت في خلاله أي في باطنه، إلى أن قال أن قول أبي هريرة رضي الله عنه هذا أوصاني خليلي، قال وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يتعارض حديث أبي هريرة أو قول أبي هريرة بحديثي لو كنت متخذا خليلا. لماذا؟ قال لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم، الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، لا العكس، لا العكس. وضح هذا. وذكر جملة مفيدة الحافظ ابن العطار في شرحه على العمدة على قول أبي هريرة هذا، قال قوله رضي الله عنه خليلي، قال يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يصفون عن الصحابة، يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ويضيفون خلته عليه الصلاة والسلام إلى نفوسهم، يضيفون خلته إلى إيش؟ إلى نفوسهم. لماذا يضيفونها؟ قال تشرفا بها، يضيفونها تشرفا بها، فهذا جائز لا بأس به. هل هذا وقع من غير أبي هريرة؟ قال نعم، وقد وقع من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم غير أبي هريرة، يعني قال هذا في حقه عليه الصلاة والسلام غير أبي هريرة، قال وقد ذا وقع من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم غير أبي هريرة من غير نكير، يعني ما أنكر عليهم، ما جاء فأنكر أحد على أبي هريرة هذا القول ولا أنكره إيش غيره ممن قاله من الصحابة على غيره، قال بل ذلك مستعمل إلى الآن إلى عصره يقصد، لكنه بالمعنى الذي ذكرناه. انتهى كلامه رحمه الله. هنا فائدة عند هذه اللفظة أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في موطن آخر من شرحه للحديث في الفتح، ينقل هذه الفائدة عن ابن أبي جمرة شارح البخاري، قال رحمه الله ابن حجر نبه أبو محمد ابن أبي جمرة في قول أبي هريرة أوصاني خليلي فقال، في قوله خليلي إشارة، لما قال أبو هريرة خليلي إشارة إلى موافقته له، موافقة أبي هريرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، في ماذا؟ موافقته في ماذا؟ قال في إيثاره الاشتغال، أو في إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا، لأن أبا هريرة صبر على الجوع، لأن أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال أما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي جمرة فشابه حال النبي عليه الصلاة والسلام في إيثاره الفقر على الغنى، والعبودية على الملك، والعبودية على الملك. لهذا قال خليلي، وهذه فائدة نفيسة. انتهى كلامه رحمه الله. قوله رضي الله عنه بثلاث أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، بثلاث متعلق بأوصى، وقد جاءت رواية للحديث عند البخاري في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، بالضم، أدعهن ضم العين، لا أدعهن حتى أموت، لا أدعهن حتى إيش؟ أموت، بمعنى لا أتركهن حتى أموت. هل هذه اللفظة لا أدعهن من كلام أبي هريرة أم هي من جملة الوصية لا تدعهن حتى تموت من وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام له؟ قال الحافظ يحتمل أن يكون قوله لا أدعهن إلى آخره من جملة الوصية مما أوصاه به، أي أوصاني أن لا أدعهن، ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسي، فالأمر ماذا؟ محتمل. صيام ثلاثة أيام، صيامي بخفضها على البدل من ثلاث، ويجوز الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف. الوجه الثالث، هذا الحديث وفي كتاب الصيام أليس كذلك؟ هذا الحديث فيه دلالة على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، دل هذا الحديث على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن هذه الأيام الثلاث جاءت في حديث الباب مطلقة ولم تعين، صحيح؟ جاءت مطلقة ولم تعين. الحديث هذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في موطن من مواطنه، وعنون له بقوله باب صيام الأيام البيض، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، هكذا بوب البخاري، باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ثم ذكر تحته حديث الباب، ذكر تحته حديث الباب، وضح. ما المراد بالبيض؟ قال الحافظ قيل المراد بالبيض الليالي، وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره، من أول الليل إلى آخره، يكون مكتملا يعني ويبقى وقتا طويلا، ويصح أن يقال الأيام البيض خلافا لمن منع. أما هذا التبويب الذي قاله البخاري باب صيام البيض إلى آخره، يقول الحافظ معلقا على كلام البخاري وتبويبه ليس في الحديث الذي أورده البخاري، كحديث أبي هريرة، هذا قلنا أورد حديث أبي هريرة، قال ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة، أوصاني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر، والبيض مقيلة بما ذكر ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة. بماذا أجيب؟ قال أجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء، يعني الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو ما رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى ابن طلحة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأرنب قد شواها، فأمرهم أن يأكلوا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي قال عليه الصلاة والسلام للرجل: ما منعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم 3 أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائما فصم الغر، أي البيض، أي البيض. يقول الحافظ: هذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا كما بينه الدارقطني، يريد العلل. قال: وفي بعض طرقه عند النسائي: إن كنت صائما فصم البيض 13 و14 و15، فيها التنصيص. وجاء تقييدها أيضا في حديث قتادة بن ملحان، ويقال ابن منهال عند أصحاب السنن بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال: هي كهيئة الدهر. وللنسائي من حديث جرير مرفوعا: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 الحديث، يعني 4 إلى آخره. قال الحافظ: وإسناده صحيح. قال: وكأن البخاري أشار بالترجمة إلى وصية أبي هريرة بذلك، لا تختص به يعني وحده، إنما بما مضى من توصيته لغيره أيضا. إذن حديث الباب كما قلنا انتهى كلامه، حديث الباب يدل على استحباب صيام 3 أيام من كل ماذا؟ شهر. مثله في الدلالة ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ معاذة تسأل، فقالت عائشة: نعم. قلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، يعني أوله وسطه آخره. وضح. هذا الحديث فيه إطلاق 3 أيام، لكن غير معينة بالبيض. وأيضا في الباب أحاديث تفيد أيضا، جاء في أحاديث في هذا الباب في الصيام 3 أيام أن هذه 3 أيام تصام غرة كل شهر، يعني أول كل شهر. جاءت أحاديث تحث على صيام هذه 3 أيام، يعني غرة كل شهر يصام أول كل شهر، تصام 3 أيام. قال الحافظ في الفتح: وأما ما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، وما رواه أبو داود والنسائي من حديث حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. هذه رواية أخرى كمان في الباب، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، يعني من الأسبوع الثاني، هذه رواية أخرى. انتهى المراد. هذه الأحاديث كما ترون ظاهرها إيش؟ ظاهرها التعارف، أليس كذلك؟ غرة الشهر، اثنين وخميس، الأيام البيض إلى آخره، لا يبالي أي أيامها وقع، ظاهرها التعارف. إلا أن الجمع بينها ممكن، الجمع بينها إيش؟ ممكن. قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر الحديثين السابقين، حديث ابن مسعود وحديث حفصة: قد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي بما أخرجه من حديث عائشة، فذكر حديث عائشة الذي تقدم. طيب كيف التوجيه؟ انظر، التوجيه هو الجمع. قال: فكل من رآه، يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من رآه فعل نوعا ذكره، منهم من رآه أنه صام غرة الشهر، ومنهم من رآه الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، ومنهم من قال لا يبالي ونحو ذلك. واضح؟ قال: وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فأطلقت لا يبالي، كان وقع في أوله أو كذا أو كذا أو كذا. والذي يظهر يقول الحافظ أن الذي أمر به وحث عليه ووصى به، أمر به وحث عليه ووصى به أولى من غيره، أليس كذلك؟ وأما هو عليه الصلاة والسلام فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز، أوقعتها هنا أو هنا أو هنا، أو لعل شغلا جاءه فمنعه في الأيام البيض أوقعها في أي أيام ماذا؟ الشهر، وهكذا. يقول رحمه الله: وكل ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام أفضل، وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله، ولأن الكسوف يقع غالبا فيها، وقد ورد الأمر بمزيد العبادة يعني في الكسوف إذا وقع، فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاده أو يعتاد صيام البيض صائما، فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام ومن ماذا؟ والصلاة والصدقة، بخلاف من لم يصمها فإنه لا يأتي أو لا يتأتى له استدراك ذلك أو لا يتأتى له استدراك صيامها لأنه كان مفطرا. ثم قال: وقال بعضهم يصوم من أول كل عشرة أيام يوما، العشرة الأولى يصوم فيها يوم، العشرة الثانية يصوم فيها يوم، العشرة الثالثة يصوم فيها يوما. قال: وله وجه في النظر، ونقل ذلك عن أبي الدرداء، وهو يوافق ما تقدم في رواية النسائي من حديث عبد الله بن عمرو: صم من كل عشرة أيام يوما. وروى الترمذي من طريق خيثمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، يعني في الشهر الأول، ومن الآخر يعني الشهر القادم الذي يليه الثلاثاء والأربعاء والخميس، فمرة يصوم من أول الشهر من أول الأسبوع، ومرة من إيش؟ من آخره. قال: وروي موقوفا وهو أشبه حديث عائشة، وكأن الغرض أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام. واختار النخعي أن يصومها آخر الشهر ليكون كفارة لما مضى، انتهى المراد. قال الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب. عقب الحافظ على الروياني بقوله: وفي كلام غير واحد من العلماء أيضا أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هنا فضل وهنا إيش؟ فضل. من أراد أن يدرك فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر فليصم غير البيض ليدرك فضل البيض ويدرك صيام ثلاثة، هذا قول بعضهم. بكل حال، عرفتم الآن جملة من الأحاديث؟ خلاصة الكلام، إجمال ما قيل جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول لبعض المالكية، أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يكون في الأيام البيض، يعني من أراد أن يدرك فضل هذا فتكون في الأيام ماذا؟ البيض، في الأيام البيض. وذكر الفاكهي رحمه الله أن جمعا من الصحابة فسر الأيام الثلاث صم ثلاثة أيام من كل شهر، أن جمعا من الصحابة فسر، انتبه، فسر ثلاثة أيام بالأيام البيض. من هؤلاء الذين فسروا بذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر. من الأقوال هذا القول الأول. الثاني، من أهل العلم من ذهب إلى استحباب ثلاثة أيام من أول الشهر، قال به الحسن. والثالث، استحباب ثلاثة أيام من آخر الشهر، قال به النخعي. ومنهم من يرى استحباب صيام السبت والأحد والاثنين من الشهر ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من أول الشهر الذي يليه، يعني يستحب هذا التنويع، سبت أحد اثنين في شهر، ثلاثاء أربعاء خميس في إيش؟ في شهر. وهذا اختيار عائشة رضي الله عنها وجماعة. القول الخامس، استحب بعض أهل العلم صوم يوم من أول كل عشرة أيام كما مر، كل عشرة يوم، وهذا مروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وجماعة. وثمة أقوال أعرضنا عنها. أقول، من صام الأيام البيض فقد أدرك فضل صيام الأيام البيض وأدرك فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. من أراد الكمال، من أراد الكمال فليصم ثلاثة أيام أخرى غير التي صام، غير الثلاثة البيض، فيجمع بين هذا وهذا ليخرج لا خلاف في هذا بين أهل العلم أنه قد حصل. وإلا لو صام الثلاثة أيام البيض فإنه قد أدرك ذلك، والله أعلم. أخرج الإمام الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار بسند صحيح عن موسى بن طلحة رحمك الله، عن موسى بن طلحة، عن موسى بن سلمة، آسف، عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن صوم الأيام البيض، قال: كان عمر يصومهن. وثمة روايات أخرى تنظر في ماذا؟ في تهذيب الآثار. الوجه الرابع، قوله ركعتي الضحى، بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث، حديث الباب أيضا، في موطن من صحيحه قال: باب صلاة الضحى في الحضر، باب صلاة الضحى في الحضر، قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ في الفتح: قوله صلاة الضحى، زاد أحمد في روايته كل يوم، كل يوم. ثم قال أنه جاء من طريق أبي التياح عن أبي عثمان بلفظ وركعتي الضحى، وهو حديث الباب. ها، يقول: قال ابن دقيق: لعله ذكر الأقل، وهو إيش؟ الركعتين، لأنه في أكثر. أقل ركعتي الضحى كم؟ ركعتين، وتوجد ماذا؟ أكثر. لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، يعني معا، لاحتمال الفعل أن يكون ثم تعارض أو شاغل أو نحو ذلك. ليس من شرط الحكم، يعني القول بالاستحباب، نعم، تتضافر أدلة القول والفعل، لكن ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه القول والفعل على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، حكم صلاة الضحى؟ باختصار نقول فيها أقوال. قول الأول أن صلاة الضحى سنة مستحبة، سنة مستحبة، وهذا مذهب جمهور السلف، واتفق عليه أهل المذاهب الأربعة، اتفق عليه أهل المذاهب الأربعة، وكان يواظب أو يفعلها أبو سعيد وعائشة وأبو ذر وأم سلمة رضي الله عنهم، كانوا يفعلون ذلك. أدلة هذا القول أحاديث الباب، حديث الباب وما جاء في معناه في أحاديث عديدة. القول الثاني أنها تشرع لسبب، تشرع ليش؟ لسبب، يعني ليس بإطلاق مستحبة، إنما لسبب، لسبب. هذا قرره الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، واستدل على هذا وغيره ممن قرر، لكن هو الذي قرر هذا واستدل له بحديث أم هانئ في الصحيحين أن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس، يقول ابن نوفل: حرصت أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى صلى، فلم أجد أحدا يحدثني بذلك أو يحدثني ذلك، غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، يوم إيش؟ الفتح، فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك متقارب. قالت: فلم أره، أم هانئ تقول: فلم أره سبحها قبل ولا بعد، واللفظ لمسلم. يعني كان السبب في ذلك الفتح. رأيتم؟ هذا من أدلة من قال، في أحاديث ضعيف في هذا لا، لكن هذا أقوى دليل. هذا القول رد عليه الحافظ الشوكاني رحمه الله في النيل قائلا: أما احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا لسبب بما سلف، فالأحاديث التي ذكرها المصنف يريد المجد بن تيمية في الباب وذكرناها في الباب ترده، فيها إطلاقات، يعني إذا جاء التسبيب في حديث لا يعني أن كل الأحاديث الواردة في صلاة الضحى أنها مسببة، وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصية، قال بعضهم أن هذه الأحاديث خاصة بمن وصاهم خصوصية، وترد من اعتذر اعتذار من وكذلك ترد اعتذار من اعتذر عن أحاديث الوصية والترغيب بما تقدم من الاختصاص، وترد أيضا، يقول ابن الشوكاني: وترد أيضا قول ابن القيم إن عامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به، فإن فيها الصحيح والحسن وما يقاربه كما عرف. أحاديث الباب فيها كل أنواع ودرجات الأحاديث، فيها الصحيح والحسن والصحيح المتفق عليه وغير ذلك، واضح؟ فهذا القول بالتسبيب لا دليل عليه. القول الثالث: تفعل غبا، يعني أحيانا، تفعل غبا أي أحيانا. قال ابن مفلح في الفروع: نص أحمد تفعل غبا. لماذا استدل من قال بأنها تفعل أحيانا، يعني وأحيانا غبا، هذا هو المراد، لما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن الشقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه. ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند جيد أن عكرمة سئل، عكرمة مولى ابن عباس سئل عن صلاة ابن عباس للضحى أكان يصليها يعني؟ قال كان يصليها اليوم ويدعها العشر، يصلي يوما ويدع عشر، عشرة أيام يعني، ما يصليها دائما. أما عن الاستدلال بهذا الحديث حديث مسلم، فالجواب ما قاله الحافظ النووي في شرح مسلم معنى حديث عائشة، معناه تقول ما رأيته لما قالت لا إلا أن يجيء من مغي، معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. طيب لماذا؟ قال سببه هناك تقول ما رأيت يصلي سبحة الضحى، وفي الحديث هنا قالت لا إلا أن يأتي من إيش؟ مغيبه، يعني يصليها إذا جاء من مغيبه. قال وسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا نادرا أو إلا في النادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا، وقد يكون حاضرا لكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها ما كان يصليها أي يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، لا لأصلها. هذا وجه. أما أثر ابن عباس فالجواب أن عدم مواظبة ابن عباس رضي الله تعالى على ذلك لا يدل على نفي الاستحباب، عدم المواظبة لا يدل على نفي الاستحباب، إذ قد ثبت عن غيره رضي الله تعالى عنه المداومة عليه بناء على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الباب لا أدعهن حتى أموت. ومثله قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، وذكر حديثا منها حديث صلاة الضحى. ومثله أيضا ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر قال أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى إلى آخر الحديث. ولعل الترك أحيانا، لماذا تركت أحيانا كما فعل ابن عباس أو غيره أو عنه عليه الصلاة والسلام من عدم المواظبة، أنه خشية أن يظن أو يظن الناس أنها فريضة، أنها إيش؟ فريضة لازمة. وعليه فالقول الأول هو الأظهر، والله أعلم. الوجه الذي بعده وهو الوجه إيش؟ الخامس، قوله أن أوتر قبل أن أنام. مر معنا أن في لفظ مسلم أن أوتر قبل أن إيش؟ أرقد. جاء الحديث في موطن من الصحيح عند البخاري أن أبا هريرة قال أن أوت نعم ونوم على وتر، أوصاه مما أوصاه قال ونوم على وتر، نوم على وتر يعني لا تنام إلا وأنت قد أوترت. قال الحافظ فيه استحباب تقديم الوتر على النوم، استحباب تقديم الوتر على النوم في من لم يثق بالاستيقاظ، أو في حق من لم يثق بالاستيقاظ، لو كان يستيقظ فيصلي كصلاة داود عليه السلام فهذا يستحب في حقه تأخير ماذا؟ الوتر. قال وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ ويتناول من يصلي بين النومين، يعني ينام ثم يقوم يصلي ثم ينام، هذا وبين النومين قصده. وهذه الوصية لأبي هريرة، يقول الحافظ هذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم ولأبي ذر فيما رواه النسائي كما مر معنا. أما ما انتهى كلامه، أما مشروعية الوتر وحكمه فقد تقدم الكلام عليه في باب الوتر، باب سبق معنا في كتاب الصلاة باب الوتر، فأغنى عن التكرار. الوجه الأخير السادس، قال الحافظ ابن حجر في الفتح هو يتكلم عن الحكمة من هذه الوصية، لماذا أوصى بهذه الثلاث؟ قال الحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام، تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام. قال ليدخل في الواجب صيام كصيام إيش؟ رمضان، والصلاة كالفرائض، ليدخل في الواجب منهما بانشراح، يعني وهو مرتاح بانشراح، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. انظروا لعبدي هل له من إيش؟ من تطوع. الحديث ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. يقول الحافظ ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة، ما عندك ما تستطيع أن تتصدق هي تجزئ عن الصدقة، قال أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وفيه، ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى. قال وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين، أبو الفضل ابن الحسين في شرح الترمذي ذكر فائدة، أنه اشتهر بين العوام في ذلك الوقت، العراقي في شرح الترمذي ذكر أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى، يجيب العمى، يصيب العمى، فصار كثير من الناس يتركونها أصلا خائفين أن يجيهم العمى. قال فصار كثير من الناس يتركونها أصلا حتى ما في مرة ولا مرة أبدا، لذلك يعني لهذا الاشتهار. قال الحافظ وليس لما قالوه أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير، لا سيما يقول ما وقع في حديث أبي ذر، لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر. ثم قال تنبيهان، الأول اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين، من هم الثلاثة؟ من أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء، اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة، صيام 3 أيام من كل شهر، ماذا؟ ركعتي الضحى، الوتر قبل النوم. قال لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية، ولم يكن المذكورون أصحاب الأموال، فهذا يقوم مقامه، لم يكن أصحاب إيش؟ الأموال. وخصت الصلاة بشيئين كذلك، لأنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام، أين يقع؟ في النهار يعني فقط، واضح؟ الثاني، التنبيه الثاني، ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر، صحيح؟ أوصاني، مع أن البخاري كما سبق بوب للحديث في موطن باب الضحى في الحضر، ركعتي الضحى في إيش؟ في الحضر. قال في حديث أبي هريرة، ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر، والترجمة يقصد البخاري مختصة بالحضر، لكن الحديث يتضمن الحضر، الحديث يتضمن إيش؟ لماذا؟ قال لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة بين، وحمله على الحضر والسفر ممكن، أما حمله على السفر دون الحضر فبعيد. لماذا؟ قال: لأن السفر مظنة التخفيف. مظنة إيش؟ التخفيف. ما كان يواظب على مثل هذا، لكن لو فعل الإنسان مرة جاز. إنما بالنسبة للمسافر الذي لا يلتزم هو ماذا؟ السنن الرواتب، سوى ركعتي الفجر، سوى ركعتي الفجر. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.